إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. قال عمر: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فسكت القوم. فقال حذيفة: أنا. قال عمر: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، إلى أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وإلى أسود مرباد كالكوز مجخية، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. هذا الحديث فيه من الآداب والقيم الكثير، لكن أكثر ما يميز هذا الحديث في هذه الأيام أنه يوضح العلة التي آلت إليها الأمة في هذه الأيام. موطن الخطر وسر الخلل أننا صرنا نعيش بالفتن بالليل والنهار، وإن كانت كل أمة لا تخلو من أن تمر بفتنة، إلا أن تكرار الفتنة وتنوع ألوانها مع ضعف الأمة في هذه الأيام هو سر الخطر. ولذلك لنا أن نتدبر هذا الحديث جملة جملة حتى نفهم ما الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرنا منه. أول آداب الحديث هو مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان كاتم سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيد الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين سماهم لحذيفة اسماً اسماً كما علم ذلك من ربه تبارك وتعالى، وأمره ألا ينشر ذلك. لكن هذا العلم كان ينبه حذيفة من أكثر من أمر. أولاً من أن نأتمن منافقاً، ثانياً من أن نعمل أعمال المنافقين فنصير مثلهم، وثالثاً أن نحذر الشر برمته. ولذلك حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه في حديث آخر يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذا إنسان عاقل، لأنه إذا علم الناس أصناف الخير وفقط، فربما تلبسوا بألوان من الشر يحسبونها من الخير. لكن الحكيم هو الذي يعلم الخير ويعلم الشر، بل وأعلى من ذلك، إذا تعارض نوعان من الخير في موطن واحد أن يعلم خير الخيرين، وإذا تعارض نوعان من الشر في موطن واحد أن يجتنب شر الشرين حتى ولو ارتكب الشر الأدنى. ذي قواعد شرعية. لذلك حذيفة كان في مجلس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مجلس حديث، وهذا ينبهنا إلى أمر هام. مجالسنا حول أي شيء تدور وعن أي شيء نتكلم في هذه الأيام؟ هل نتذاكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نتذاكر الإيمان؟ هل نتذاكر صفات الرحمن؟ هل نتذاكر اليوم الآخر؟ هذه كانت مجالس الصحابة، وبذلك صعدوا إلى عنان السماء، وبذلك ارتقوا الأمم وسادوا. لكننا لما تخلفنا عن ذلك كانت الهزيمة، كانت الذلة، حتى صرنا يتلاعب بنا الآن من أحط أمم الأرض، يضحكون على المسلمين ويستهزئون بالمسلمين ويسخرون من المسلمين ويسوقون المسلمين إلى حتفهم، وكأن المسلمين لا يرون ذلك. أمر عجيب. أمة وراء أمة تطبع وتتعلق بكيان عدو باتفاق. ما الذي يحدث؟ لأننا تركنا موطن العزة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم وتفهيمه لأصحابه حقائق الأمور. مجالسنا صارت للشهوة المجردة. هذا مجلس عن أشهى الأطعمة، وهذا مجلس عن النساء، وهذا مجلس عن الشرف والعزة والسلطان. فأين مجالس تعلقنا بالرحمن؟ أين نحن من عبوديتنا لربنا الذي قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ لا لعلة أخرى، لا للطعام ولا الشراب ولا النساء ولا الكسوة ولا الولدان، إنما كل ذلك أسباب لتحقيق العبودية على الأرض. فإذا ما حقق العبد العبودية صار أهلاً أن يرحم من الله فيدخل الجنة، وإذا تخلف عن ذلك صار أهلاً للنار عافانا الله. هذا هو ميزان الأمر على الحقيقة. ولذلك كان الصحابة في مجالسهم يكثرون من تذاكر هذا الأمر. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته فيجد جماعة من الصحابة، يقول لهم: أي شيء تذكرون؟ أنتم بتتكلموا عن إيه؟ المجلس ده مجموع ليه؟ فيقولون: يا رسول الله، نذكر الآخرة. ويخرج على جماعة أخرى فيسألهم فيقولون: يا رسول الله، نذكر موطنك بيننا، احنا بنتذكر وانت عايش معانا بتعمل لنا ايه وبنستفيد ايه. وهكذا كل المجالس. بالله عليك لو تدبرت الآن، اي مجلس، اختر اي مجلس لرجال او نساء، عن أي شيء يدور، هذا أحد أسباب الخلل. لكن عمر لما جمع الناس جمعهم على ذكر الله، على الفقه في الدين. ولذلك قيل كان مجلس عمر بن عبد العزيز الذي ضمه المؤرخون إلى الخلافة الراشدة بأن حكمه يشبه حكم الخلفاء الراشدين، كان يشترط على جلسائه ثلاث: ألا تذكر الدنيا عنده أبدا، وألا يغتاب في مجلسه أحد أبدا، وألا يتعلق أحد بشيء أو لا يذكر في مجلسه إلا طاعة الله أبدا. قال الراوي: فكنا والله ننفض عن مجلس عمر وكأننا قمنا عن جنازة. انظر إلى هذه القلوب التي تريد النجاة يوم القيامة، يوم اللقاء، تخشى الله عز وجل، تبحث عن مجالس تنفعها وتقربها من الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي على العقل الآن أن يتدبر في حال نفسه وجلسائه وآل بيته: أنسعى إلى الجنة أم إلى النار؟ الأمر والله يكون الآن بالاختيار، ويكون في الآخرة بالاضطرار. الآن أنت الذي تسطر صحيفتك بأعمالك، بنفسك، باختيارك، لكن غدا الجزاء ليس باختيارك، الجزاء بإرادة الله تبارك وتعالى. فاعمل لما ينفعك. مجلس عمر رضي الله تبارك وتعالى في هذه المرة، هذا المجلس حوى بعض أكابر الصحابة، وأهل العزة ليست عزتهم بمالهم ولا سطوتهم، إنما عزتهم بإيمانهم وعلمهم. هذه قاعدة مضطردة عند كل أصحاب رسول الله وكل التابعين وكل تبع الأتباع: ما كان المال سببا للعزة عند الصالحين قط، وإلا فقل لي لماذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا؟ إذا كان المال العزة فلماذا مات النبي فقيرا وهو أعز خلق الله؟ كما ورد في الحديث الصحيح: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. الدرع هذا لباس الحرب، هذا الذي يحميه من آثار السيوف قدر الاستطاعة. ودرعه مرهون عند يهودي يقال له أبو الشحم، على 30 صاعا من شعير لأهله. رهن درعه عشان يشتري 30 صاعا من شعير يطعم بها أهله صلى الله عليه وسلم. والرهن ليس دينا، ثم فارق بين الرهن والدين، لئلا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مدينا. لذلك انتبه لهذا، مجالسهم تحوي مش الأثرياء، مش الأغنياء، مش اللي هينفقوا على المجلس والقعدة، مجالسهم تحوي العلماء والعباد والفقهاء وحافظ القرآن والمقربين إلى الرحمن. فسأل هؤلاء صحابة، قال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم، عدد من الأفراد، قالوا: نحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. والفتن قالوا أصلها في اللغة من إدخال الذهب إلى النار ليصفى المعدن للنقاء والتصفية، لأن الذهب لا يصفى إلا في النار. ولذلك أطلقت الفتنة على عموم بلايا الدنيا لأنها اختبار، كأن العبد في النار، كأن العبد في نار في الدنيا من شدة اختبار ربه له. ولذلك تمر الفتنة بالعبد فيظهر معدنه يظهر إن كان عبد خالص أم أنه يعبد الله على حرف. فلذلك يسأل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ قال قوم: نحن سمعناه. لكن فطنة عمر وفراسة عمر أنه يرى أبعاد الكلام، لأن الفتنة تطلق على أكثر من أمر. فتنة الرجل في أهله يعني حمايته لأهله ومعصية الأهل لربه في أهله وفي نفسه وفي ماله، إن يكون في ماله شيء من الحرام، وفي جاره ألا يكرم جاره، هذه أيضا فتنة. ولذلك اعلم أنك في الدنيا إنما أنت لتبتلى بالناس وليبتلى الناس بك. قال الله عز وجل لنبيه: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. أنت بلاء لجارك وجارك بلاء لك، فإن أحسنت عشرته فزت في هذا البلاء. ولذلك المؤمن يرى كل أمر من أمور حياته اختبار من الله. جار سليط اللسان اختبار، ماذا ستفعل في هذا الاختبار؟ جار طيب أنت بالنسبة له اختبار، هو ماذا سيفعل فيك؟ وهكذا. لذلك فطن عمر أنهم فهموا نوعا آخر من الفتن. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، الجمعة للجمعة، الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. لا، ده أمر يسير، ده أراد فتنة أكبر من هذه، أخطر فتنة تعصف بأمة كاملة. قال: بل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ أنتم متخيلين موج البحر كيف يضطرب في البحر؟ تتلاطم الأمواج بعضها ببعض، تمر الموجة أو الفتنة على العبد فكأنه لا يرى، ثم تنزلي فتعقبها ما هي أكبر منها، وهكذا فتن تموج موج البحر. كما في الحديث الآخر: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم سلم. رجل يقسم بالله حانثا عامدا وكأن ربه تبارك وتعالى لا يشكل أهمية في قلبه، معاذ الله. رجل يصبح مؤمنا يصلي الظهر وبعد المغرب يلحد بالله، سبحان الله. هذا والله نراه الآن بأعيننا، بيوت أكابر وأفاضل وأهل عبادة اخترقت بالإلحاد، والأهالي لا تدري، أنكروا وجود الرب أصلا، ليس مجرد أنهم يعصون الله بل أنكروا وجوده، لا يعترفون به. فتن تموج موج البحر. قال: بل أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فأسكت القوم، لم يسمعوا ذلك. لكن حذيفة الذي كان يريد أن يحفظ للأمة من بعده الخطر حتى تحذر منه، قال: أنا. ففرح عمر، قال: أنت لله أبوك. وهذه جملة مدح، أي لله ضر أبيك إذ أتى بمثلك، أنت فخر. ثم بدأ حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه يذكر الحديث، وهذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة، استغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد لربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد. بدأ حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه بسرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن نوعان: فتن الشهوات وفتن الشبهات. أما فتنة الشهوة فسببها ضعف الإرادة التي يقصد بها العبد طلب رضا الرب تبارك وتعالى. إرادته التي يفعل بها أو يتكلم بها ضعيفة من ناحية الطاعة، فإذا أراد أراد شرا على الغالب، ولا يلزم أن تكون كل إرادته شر، ربما أحيانا يفعل خير، لكن الغالب على هذا الرجل أنه إذا أراد أراد شرا. مال من حرام، امرأة من حرام، حتى لو أراد سلطان يكون بالغلبة والقهر وكذا وكذا. فتنة الشهوة فتنة، ولذلك كثير من الناس يعلم ذلك في نفسه في حالات ضعفه، أن الشيطان يعني يحكم عليه الشرك أو الفخ حتى يسقطه في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا جيدا وفيه بشرى: خلق المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. مفتنا كثير التقلب على الفتن، مش معناها أنه يستسلم لكل فتنة، إنما تعرض عليه الفتن أو يراها أكثر من غيره، لأن الكافر أو المنافق في غفلة دائمة لا يرى شيئا، إنما المؤمن هو الذي يرى خطر الفتنة، أحيانا يقع فيها وأحيانا يتوب ويرجع وأحيانا يعرض عن الفتنة وهكذا. مفتنا توابا، وهذا شرط المؤمن، أنه لا يستسلم لذنبه. الشيطان من تلبيسه للعبد أن يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، ولذلك كانت هذه الآية نجاة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أكثر من الذنوب ذنوب لعنان السماء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا. سبحان الله، أناس في الجاهلية سبوا الذات الإلهية في أيام كفرهم، ولما تابوا وأسلموا تاب الله عليهم وقبلهم. ربنا كريم رحيم، لذلك المؤمن دائما متتابع مع فتنة أو معصية التوبة. كل ابن آدم خطاء، كل هذا للاستغراق، واختلف في الأنبياء فقط، أما دون الأنبياء فالكل خطاء مهما بلغت درجته عند الله. وخير الخطائين التوابون، التوابون وليس التائبون، لأن كلمة تواب فيها معنى الكثرة والاستمرار وعدم الانقطاع، التوبة لا تفارقه أبدا. ولذلك هذه الفتن من الشهوات مكشوفة للعين، نعلمها، اللي بيعمل ذنب هو أبصر به، لكن الأخطر النوع الآخر الذي يأكل قلوب الشباب في هذه الأيام، فتن الشبهات، أن يلبس على المرء دينه فيضطرب فلا يدري أي الأمور حق، لأن الشبهة قالوا من معنى الالتباس، يأخذ جزءا من الحق ويغير معناه، فالعبد الذي لا يدري هذه الشبهة ينظر إلى الحق فيظن أنها كلها حق، ولا يعلم أن جزءا خطيرا منها قد حرف عن حقيقته وصورته. وهذا واقع أمتنا في هذه الأيام، أناس بالليل والنهار على التلفاز يلبسون على المسلمين دينهم بالليل والنهار، مهنة صارت مهنة، وصارت كسبا ينفق عليه. من أراد أن يلمع نجمه في أيامنا هذه فليتعرض للطعن في السنة والأئمة وليغمز في بعض معاني القرآن، صارت مهنة. لذلك ينبغي على المؤمن الآن أن يحذر أكثر من ذي قبل على نفسه وأهله وأبنائه ألا يسلم قلوبهم هدية للشيطان. الشبهة أمر من الدين مردود عليه منذ سنين، لكنه يعاد فيتكرر في كل مرة وفي كل عصر، بل في كل يوم في أيامنا هذه. هو البخاري مش رجل؟ طب ما احنا رجال وهم رجال، ايه اللي يخلينا نصدق الأحاديث اللي في البخاري؟ سبحان الله، لسان المصريين العامي البسيط إذا جاء عند أمر شديد الصدق يشبهه بالبخاري عادتنا. يعني لو غلطت واحد أو واحد غلطك تقول له إيه؟ هو إحنا غلطنا في البخاري؟ لأن البخاري عندنا أصلا ليس محلا للخطأ، لكن هؤلاء تفرغوا لصب الكيد والبغض للدين من خلال الأئمة، لأنهم إن جاهروا ببغضهم لرسول الله قتلوا، إنما أرادوا أن يصبوا غضبهم وبغضهم لدين الله عز وجل ويكتموا إلحادهم عن الناس بأن يسقطوا الأئمة الذين نقلوا أحاديث رسول الله للناس. هذه اللعبة ببساطة، هذا يظهر على هذا التلفاز، وهذا يظهر على هذا، وهذا يكتب في الصحيفة، وهذا يكتب في جريدة ومجلة وكذا وكذا، وهذا يكتب على الإنترنت، وهكذا فتن متلاطمة متلاحقة. والمؤمن يحتاج إلى عصمة في زمان ضعفت فيه العصمة الاجتماعية، المجتمع متفكك، ولا عصمة والله إلا بكتاب الله وبسنة رسول الله. نحن الآن نرى الموت كثيرا، وكل عبد يعرض نفسه على كتاب ربه الآن، لأنه والله لا يأمن على نفسه ألا يكون ممن يكتب على صفحات الموتى في هذا اليوم. والله لا أحد يأمن في أي عصر، لكن في أيام أو بيئة أكثر وأكثر لا يأمن على نفسه. نحن الآن نرى بعيوننا رجلا صحيحا بعد يومين قد مات، انتهى أمره، انقضى أجله، مات. وهكذا أنت ستكون في يوم من الأيام ذكرى عابرة، مجرد إن تذكروك أن يقولوا يرحمه الله، يعني انقل عن الموضوع خلاص. إذن حياتك الكاملة الحقيقية ليست في الدنيا، إنما فيما بعد الموت من حساب وجزاء عند الله عز وجل. لذلك أعد نفسك لهذا، وأهم الأمور للإعداد ألا تعرض قلبك للفتن، ألا تعرض قلبك وقلب من تعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إياك أن تضيع نفسك أو أهلك، وأول ذلك احذر هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. هذا والله وصفهم كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يريد أن يعرف ماذا قال النبي عن مثل هذه الحالات. يقول حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب، ليت على الأسماع فقط كان الأمر أخف، على القلوب مباشرة، والقلب هو المؤثر في أقوالك وأفعالك. أنت لا تتحرك بحركة ولا تسكن سكنة من سكنات جسمك إلا من خلال قلبك، ولذلك ورد عن السلف أنهم كانوا يقولون: القلب ملك، والأعضاء جنوده ورعاياه، فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعايا. وهذا والله أصله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. هل تتذكرون أعواد الحصير؟ هكذا الفتن على عرض القلب عودا عودا، فتنة فتنة، وضبطها بعضهم عودا عودا، يعني الفتنة تحضر لقلبك ثم لا تختفي إنما تنساها، لكن سرعان ما تعود ثم تعود ثم تعود، وهكذا. فأي قلب أنكرها، كرهها، استعاذ الله منها، تاب إلى الله من شرها، نكت فيه نكتة بيضاء، ويعني علامة بيضاء. وأي قلب أشربها، أول ما رأى الفيلم ياه بحبه، أول ما سمع الأغنية اسمع، أول ما جاء فلان من أهل الشبهات بيفهم. وأي قلب أشربها، تعلق بهذه الفتن، نكت فيه نكتة سوداء، حتى من كثرة عرض الفتن أشكال وألوان، واحد بيرد فتن وواحد بيشرب فتن، حتى تصير القلوب إلى قلبين، إلى أبيض مثل الصفا، الصفا الصخرة العالية الملساء، مهما وقع عليها من أذى تدحرج، وانسكب الماء من عليها ولا يتعلق، صخرة بيضاء صلبة لا تتأثر بشيء، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا الذي حفظه الله بحفظه، والآخر عافانا الله، وإلى أسود مرباد. قالوا: شديد السواد فيه بيض. طب البيض هذا؟ قالوا: أصل الفطرة في قلب كل مخلوق، أصل الخير، لكن قلبه أسود كالكوز مجخية. الكوز لغة عربية فصيحة، مجخية يعني معكوس، الفتحة من تحت مقفولة، فهو مقفول من الجهتين، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، اللي جواه اتقفل على اللي جواه، في خير يبقى خير، في شر يبقى شر. ولذلك قال أهل العلم: هذا على صنفين، رجل جهول فهو متردد بين الخير والشر، لا يعرف الخير ولا يعرف الشر، فيجي يعمل حاجة أحيانا تطلع خير أحيانا تطلع شر. والأكثر تعاسة منه قالوا: ورجل يرى الأمور بعين منتكسة، فيرى المنكر معروفا ويرى المعروف منكرا، إذا كلمته عن الرقص والتعري قال فن ورسالة، وإذا كلمته عن لحية رسول الله أو عن سمت أهل العلم أو كلمته عن التعلق بالسنة قال رجعية وتخلف. سبحان الله، عينه ترى الأمور بعين معكوسة. أحد هؤلاء الذين ظهروا مؤخرا ونضحت بهم القنوات، امرأة عجوز شمطة تقول تقبيل الحجر الأسود وثنية، والعمل عبادة، وطالما أنت في العمل ما تروحش تصلي، لأن العمل عبادة والصلاة عباد، ما أنت في عباد ما تصليش. والله هكذا كما أقول، ومن أراد أن يتأكد فليبحث. بهذه الجرأة يرى الأمور بعين منعكسة، سلمنا الله. لذلك حتى لا أطيل، الأمر والله جد خطير، يحتاج منك إلى رشاد وإلى حفظ لنفسك ولأهلك وإلى اهتمام بكتاب ربك. والله عار على أمة ميزها الله بالقرآن لا يلتفت بعضها للقرآن إلا في شهر في العام. عار. اليهود يجعلون محافظ التوراة في أيدي أكابرهم، يجعلون أهل حفظ التوراة هم الأكابر، وهكذا النصارى. أما هذه الأمة فمن شدة بلائها أنها صارت تمتهن أهل العلم الشرعي فيها، حتى أن كثيرا من الناس إذا ابتلي بابن أعمى قال خلاص نخليه شيخ، وكأننا لا نهب لله عز وجل إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، مع أن حمل الدين مهنة أشرف الناس من الأنبياء والمرسلين، أشرف الناس حملة الدين. شرف لك أن تهب ولدك لربك، أن يحمل الدين للناس شرف لك، لا تنظر إليه أبدا بخجل، بل الخجل ألا تنتسب للدين وليس أحد من أهلك ركن في هذا الدين. والله هذه الكلمات وأضعافها أضعاف لا تؤثر بشيء إلا إذا لاقت قلبا حيا حييا، وهذا والله ما نحسبه في أمتنا الكليمة المجروحة، أنها ولله الحمد ما زالت على الأقل لها قلوب حية تبغض المنكر ولو فعلته، وتحب الخير حتى ولو لم تفعله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزز الإسلام في قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب، إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيراً.